كتب الموسيقار إيغور سترافينسكي: رأيت بعين الخيال طقسا وثنيا جليلا، شيوخ القبيلة يجلسون في حلقة يشاهدون فتاة ترقص رقصا جنونيا حتى الموت، إنهم يقدمونها قربانا لاسترضاء إله الربيع. وضع سترافينسكي موسيقى تواكب هذه القصة التي ابتدعها، وقدمت هذه الموسيقى في باليه باسم طقوس الربيع في باريس عام 1913. لقد خرج سترافينسكي عن قواعد الهارموني والشكل الموسيقي والإيقاع، وكتب موسيقى تلائم ذلك الخيال البدائي. نستمع إلى قطعة الفتيات الراقصات من أول ذلك الباليه.